وهذا جبريل لا ينزل إلا على نبي، ووعد أو قال تمنى أن يكون إيش وقت إخراجه وعداء قومه له أن يكون قويا شابا يستطيع أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الجزء يكفي في إيمانه والله أعلم، يكفي في إيمانه. ها؟ إيش السؤال؟ يعني هل كلهم في وهل وجد مثل ورقة؟ نعم، الذي وزيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد يبعث أمة يوم القيامة، آمن وجاء كان يقول لأهل مكة، كان يتكي على الكعبة ويقول يا أهل مكة ليس أحد منكم على دين إبراهيم سواي، كان موحدا، وهو من الناس الذين ذهبوا مع ورقة إلى الشام يتعلمون الدين، هم ثلاثة، فذهب وجاء ما تنصر، وهذا ما تنصر زيد بن عمرو ولا تهود، وإنما أخبروه اليهود والنصارى أنه سيبعث نبي من أرضكم، فرجع وانتظره وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل بعثته وقبل نبوته صلى الله عليه وسلم، وتكلم معه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولعله يأتينا هذا في هذا الفصل، تكلم معه الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولكن قبل بعثته، وقال فيه لما سئل عنه قال فيه صلوات الله وسلامه عليه أنه يبعث أمة يوم القيامة، أمة واحدة زيد بن عمرو بن نفيل. طيب، إلى هنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.